الرابع أن تقع في جملة محكية بالقول. ومعنى في جملة محكية بالقول يعني أن تكون إن في صدر جملة مقول القول، نحو قلت إن زيدا قائم، قلت إن زيدا قائم، فيجب كسر همزة إن لأنها وقعت بعد القول، لأن مقول القول لا يكون إلا جملة، ولا فرق بين قال أو يقول أو قائل أو قل، فإذا وقعت الهمزة بعد القول ومشتقاته فإنها تكسر. قال ومن قوله قول الله تعالى أو قال تعالى، قال نحو قلت إن زيدا قائم، قال تعالى قال إني عبد الله، إني عبد الله، فيجب كسر الهمزة. طيب هنا في مثل قول الله تعالى قول الله تعالى فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لماذا كسرت الهمزة؟ أتت بعد القول، يعني فعلا الحقيقة هذا هو الظاهر، لكن يبدو أنه في جواب آخر ولو تأملت لأدركت. اي نعم، لماذا ابتدائية؟ اي يعني بتعبير آخر. اي احسنت، اذا لانه هنا وقف لازم، يكون قوله ان العزة لله جميعا وجب كسرها لانها في ابتداء الكلام، ولا لا؟ ولا ظاهر الآية لو اخذت على ظاهرها ونحن في القول قد يقول قائل انه وجب كسر الهمزة لانها وقعت بعد القول، لكن ليست هي مقول القول. طيب قال فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن. معنى أجري القول مجرى الظن يعني جعل الفعل تقول عاملا عمل الفعل تظن. نحن إن شاء الله سيأتينا في باب ظن أن ظن تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان، لكن يجوز أن الفعل تقول يجرى مجرى الظن فتنصب به أيضا المفعولين، كأن تقول أتقول زيدا منطلقا، أتقول زيدا منطلقا، ماذا عملنا هنا؟ أجرينا القول مجرى الظن فجعلنا الفعل تقول بمنزلة الفعل تظن فنصبنا به المبتدأ والخبر. ولهذا يقول ابن مالك هناك وأجري القول كظن مطلقة وكتظن، اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي، لأن عند الجمهور لابد من شروط، لكن قال عن المذهب الثاني وأجري القول كظن مطلقة عند سليم نحو قل ذا مشفقة. هنا ابن عقيل يعرج على المسألة هذه فيقول فإن لم تحك به، ما معنى تحك به؟ يعني إن الجملة ما جعلت مقولا للقول، ما جعلت مقولا للقول، أجري القول مجرى الظن. طيب إذا أجري القول مجرى الظن فإن الجملة اللي بعده لن تكون مقولا للقول، إنما ستكون الآن سدت مسد مفعولي تقول، لأننا سنجري تقول مجرى تظن. طيب قال فإن لم تحك به، الضمير في به يعود على القول، فإن لم تحك أي الجملة بالقول بل أجري القول مجرى الظن. ما معنى أجري القول مجرى الظن؟ يعني جعل الفعل تقول عاملا عمل الفعل تظن. قال فتحت، نحو أتقول أن زيدا قائم، أتقول أن زيدا قائم أي أتظن، ويصير أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول يعني سد مسد مفعول أي تقول، وصير التقدير أتظن قيام زيد ولا لا يا إخوان؟ أتقول أن زيدا قائم أي أتظن قيام زيد. فما موقع أن زيدا قائم من الإعراب؟ في تأويل مصدر سد مسد مفعولي تقول الذي بمعنى تظن. إذن صار الكلام الآن يحتاج إلى مصدر، فنرجع إلى الفتح. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال. طيب، أن تقع في جملة في موضع الحال، لماذا وجب الكسر إذا وقعت في جملة في موضع الحال؟ يعني المثال ابن مالك: زرته وإني ذو أمل. ها، هنا الواو والحال، وجملة إني ذو أمل في محل نصب حال. إذن وقعت الآن إن في موضع جملة الحال، لماذا ما يجوز الفتح مع أن الأصل في الحال مفرد ولا جملة؟ الأصل في الحال أنه مفرد ولا لا؟ إذ كان القياس النحوي أن يقال يجب فتح الهمزة لأجل نرجع إلى أصل الحال وهو أنه مفرد، فلماذا وجب كسر الهمزة إذا كانت في صدر جملة الحال؟ طيب، أنت عندك جوابها؟ طيب، إيه؟ طيب، هذا كأنه الآن تقوية ولا لا؟ لا، هو الواقع هناك تعليلان، هناك تعليلان. التعليل الأول أننا إذا فتحنا الهمزة سنؤول الكلام بمصدر، وهم يقولون إن مجيء الحال مصدرا مع كثرته على خلاف الأصل ولا لا؟ لأن الأصل في الحال أن يكون وصفا، يعني أن يكون مشتقا، والمصدر جامد، فمجيء الحال مصدرا هذا على خلاف الأصل. فلو فتحنا الهمزة لتركنا الجملة اللي هي أصل في باب الحال ورجعنا للمصدر الذي هو على خلاف الأصل. أما فهمتوا؟ أما بلازم يفهم ذا؟ فهمت كلامي أنتم؟ أو أعيد؟ أو زين الإعادة؟ نقول لماذا وجب الكسر هنا في جملة الحال مع أن الأصل في الحال أن يكون مفردا، ونحن إذا أولنا بمصدر سنحصل على مفرد. فنقول لا، أنه يجب الكسر لأننا لو فتحنا الهمزة لحصلنا على مصدر، وهذا المصدر سيكون حالا، وكون الحال مصدرا هذا مع كثرته على خلاف الأصل. واضح التعليل الأول؟ التعليل الثاني ذكرته لكم، أنا ذكرته لكم وقلت إننا سنحتاجه، صحيح. أنا قلت لكم إننا إذا قدرنا المصدر سنقدره مشتقا من الخبر أو من الكون، وسنضيف هذا المصدر إلى اسم إنا ولا لا؟ أو لا؟ فإذا قلت سرني أنك مخلص أي سرني إخلاصك، فإذا أضفت المصدر إلى الضمير صار معرفة، والحال لا تكون إلا نكرة. فنحن إذا فتحنا الهمزة هنا في هذا الموضع سنحصل على مصدر معرف ولا مصدر منكر؟ معرف، لأننا سنضيفه إلى الضمير. هذان هما التعليلان لوجوب كسر الهمزة مع الحال. عرفتم أننا لو فتحنا لخالفنا قواعد النحو من وجهين: أوقعنا المصدر حالا هذا على خلاف الأصل، وأوقعنا المصدر المعرفة حالا، والحال لا تكون إلا نكرة. قال: ومنه قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. إذن جملة إن فريقا في محل نصب حال، نعم، ووجب كسر الهمزة لما ذكرنا. وقول الشاعر: ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي، هو يمدح عبد الملك ابن مروان وأخاه عبد العزيز ابن مروان، فيقول: ما أعطياني شيئا ولا سألتهما إلا، نعم، وحالة كون كرمي يحجزني ويمنعني من أن أسألهما شيئا، إشارة إلى أنهما أعطياه بدون طلب. هذا فالشاهد في قوله إلا وإني، فالواو هنا واو الحال. السادس: أن تقع، يعني إن، بعد فعل من أفعال القلوب. أفعال القلوب هذه ستأتي إن شاء الله في باب ظن عند قول ابن مالك: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خالى علمت وجدا. ومعنى أفعال القلوب يعني الأفعال التي معانيها قائمة بالقلب، مثل علم وحجى ودرى، هذه معانيها قائمة في القلب فتسمى بأفعال القلوب. قال: السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام. هذا شرط أساسي للكسر، نحو: علمت إن زيدا لقائم. الآن الفعل علم ينصب مفعولين، ولكنه لن ينصب المفعولين في هذا المثال لوجود المانع من العمل وهو اللام، والمنع من العمل يعني إبطال العمل لفظا لا محل، هذا يسمى عندهم بالتعليق. إبطال العمل لفظا، ما معنى لفظا؟ يعني ما في مفعول أول ولا مفعول ثاني، لكن محلا لازم تقول مثلا: والجملة سدت مسد مفعولي علم. إذن العمل في المحل هذا باق، فنقول: ما هو التعليق؟ إبطال العمل لفظا لا محل. والتعليق لا يكون إلا إذا وجد في الكلام معلق، والمعلقات كثيرة من ضمنها لام الابتداء. ولهذا قال ابن مالك هناك في باب التعليق في باب ظن، قال: والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم. فلام الابتداء من المعلقات، وعلى هذا تقول في الإعراب: علمت فعل وفاعل، علم فعل ماض معلق عن العمل، إن حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها، واللام لام الابتداء، وقائم خبرها، وإن وما دخلت عليه، لا هنا ما في تأويل مصدر طبعا حال كسر، لكن نقول هنا والجملة، أنا لا أخطأت عليك لأن قلت أنا وإن وما دخلت عليه فأنت كملت، لكن نقول هنا والجملة من إن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علم، والسبب في هذا وجود المعلق وقد علق عنها باللام. قال: فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت، يعني الهمزة، نحو: علمت أن زيدا قائم. علمت أن زيدا قائم، لأنه الآن سيكون السياق يحتاج إلى مفرد. نعم، هذا الآن إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب فهل تفتح وتكسر؟ تقول في تفصيل: إن جاءت اللام كسرت، وإما جاءت اللام فتحت. ومن الأمثلة قول الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، الله يعلم إنك لرسوله، فاللام في قول لا رسوله معلقة للفعل عن العمل، وإنما وجب الكسر لأن الفتح يلزم منه تسلط العامل عليها، يعني على إن، لأجل أن تكون مفعولا. ومن المعلوم أن ما قبل اللام لا يعمل فيما بعدها، ما قبل اللام لا يعمل فيما بعدها، إذن هنا يتعذر الكسر، يتعذر الفتح.